إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة الكرام، حق لنا وقد ضمتنا هذه الروضة العطرة من رياض ربنا تبارك وتعالى، المساجد التي هي خير بقاع الأرض والتي تتصل فيها الروح بخالقها ومبدعها وباريها، فيجتمع الناس إلى المساجد لا ليبيعوا ويشتروا ولا ليشتغلوا بأمر من أمور الدنيا، بل ليعيشوا لحظات من السكينة والإيمان، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سمعتم من يبيع في المسجد فقولوا له لا أربح الله بضاعتك، وإذا سمعتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. إنما بنيت هذه المساجد لما بنيت له، فسبحان الله، ما أعظم هذا التشريع، حيث تأتي اليوم إلى بلاد المسلمين في السعودية، في دول الخليج، في مصر، في الشام، في أندونيسيا، في ماليزيا، في كل مكان، فتجد أن هذه البلاد صار فيها ناطحات السحاب والعمائر الراقية الفخمة والمباني العظيمة، وتنافس الناس فيها في التشييد والبناء، ثم تجد هذه المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يفيء إليها المؤمنون والمسلمون ويجدون فيها نوعا من الراحة بعد الكبد والنكد والعناء، فيجتمع إلى هذه المساجد خلاصة الناس وخيرة الناس من الأفاضل وأهل الإيمان والبر والتقوى، الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه نعمة والله، وأي نعمة! الكنائس في أوروبا وأمريكا نعم مشيدة بالبناء الفخم العالي الشاهق، وتصرف عليها ملايين الدولارات، ولكن قد فقدت الكنائس روحها وفقدت معناها، فلو أن إنسانا نظر إليها لوجد أن هذه الكنائس من داخلها منخورة خاوية، ليس فيها إلا الصور والتماثيل والشموع والصلبان. ثم وجد الذين يتحدثون في هذه الكنائس ليس لهم لغة الإيمان ولا حديث الإيمان ولا روحانية الإيمان، لأن صلتهم انقطعت بالإيمان منذ كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام. وبقيت مساجد المسلمين تثبت وجودها وحضورها على رغم المصائب والنكبات التي تمر بالأمة. فلو ذهب إنسان إلى فلسطين اليوم ووجد المعاناة الصعبة التي يعيشها إخواننا المسلمون هناك، والأذية من اليهود الغاصبين ومن وراءهم من أمم الكفر التي تؤازرهم وتمدهم بالمال وبالسلاح وبالقوة السياسية والمعنوية، ومع ذلك وجد هؤلاء المسلمين يعتصمون بإيمانهم ويفزعون إلى مساجدهم. فإذا أتيت إلى صلاة الفجر في المسجد وجدت المساجد ملأة في القرى والأرياف والمناطق النائية والبعيدة، وفي المدن والمناطق الراقية الغنية على حد سواء، ليس بكبار السن الذين أكلوا وشربوا حتى شبعوا من متاع الحياة الدنيا وولغوا ربما في الشهوات ثم أصبحوا يستعدون لقبورهم، ليس من هؤلاء فقط، وإن كانت نعمة أن يمن الله تعالى على عبد بالتوبة قبل الموت، ولكن تجد المساجد مزدحمة بالشباب في مقتبل العمر وريعان الصبا وغضارة الشباب واندفاع الشهوة، ومع ذلك أدركوا أن عصمتهم هي بطاعة الله تعالى والقرب منه. وإذا ذهبت إلى العراق اليوم ووجدت ما تسمع وتشاهد وترى من ألوان الفوضى والاضطراب، تأتي إلى البصرة أو إلى بغداد أو إلى عواصم الإسلام في ذلك البلد، في صلوات الفجر لوجدت الناس في الأسحار ينكفئون إلى هذه المساجد ويقبلون عليها ويعمرونها بذكر الله وبالطاعة وبالاستغفار. إنها نعمة عظيمة. وهكذا تجد في حواضر الإسلام من تركيا إلى بلاد العرب إلى بلاد العجم إلى بلاد أوروبا، حيث تقيم الجاليات والأقليات الإسلامية وتنقل معها هذا الشعار الإيماني المحمدي الرباني العظيم. المسجد وهو أول ما اشتغل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة، وكم بالآستانة من مغانم أثارت في حنايا يشجون معان ليس تعدلها معان، تفجر في الفؤاد هدى مبينا، تزيد الكافرين أسا وغيظا إذا نظروا، وترضي المؤمنين، ومن ينظر مآذنها يجدها رماحا في صدور الكافرين. فالحمد لله الذي كتب لهذا الدين البقاء والخلود على رغم التحديات الصعبة التي يتعجب الناس منها. من كان يظن أن بلادنا ومجتمعاتنا في ظل الهجمة الإعلامية الشرسة من أعداء هذه الأمة، في ظل القنوات الفضائية التي يسيطر عليها غالباً اليهود والمجموعات الكنسية النصرانية واللادينيون والماديون وعباد الشهوات، وفي ظل ضعف التأثير من الداخل وضعف دور الأب وضعف دور الأسرة وضعف دور المدرسة وضعف دور المجتمع وتسلط هذه الوسائل الإعلامية التي غزت كل بيت، حتى إنك تأتي إلى مجموعة من العمال الفقراء طباخين أو سباكين أو ما أشبه ذلك يعيشون في بيوت من الصفيح، ومع ذلك تجد عندهم هذا القمر أو الدش يستقبل لهم مئات القنوات المليئة بألوان الغثاء والفساد والإثارة والشهوانية والمتعة الحرام، ويدمر إيمانهم ويدمر عقولهم ويدمر شخصيتهم ويدمر استقلالهم ويدمر رجولتهم، ويجعلهم يعيشون في عالم من الأوهام والأحلام ويرحلون عن الواقع ومعايشة الواقع، فلا يجد الواحد منهم متعة في أكله أو شربه أو نومه أو مع زوجته أو في عمله أو في حياته، لأنه تعود على أن يعيش في ظل هذا الخيال وهذا الوهم الكاذب الذي يقضي على عمره وعلى حياته وعلى استقلاله وعلى شبابه وعلى رجولته. من كان يظن أنه في ظل هذه الهجمة الشرسة من مواقع الإنترنت التي يكون فيها الإباحية ويكون فيها الفساد والإنحلال والتواصل الحرام، حيث أتيحت الشهوات للناس اليوم بشكل لم يسبق له نظير، وإنني أقول من غير مجازفة بل عن معرفة، إنه منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم لم يطرق العالم الإسلامي من الانفتاح على الشهوات والملذات والمتع الدنيوية الرخيصة والماديات مع ضعف الإيمان مثل ما نراه اليوم، حيث تبرجت الشهوة وصدق فينا قول الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. فهذه السماء أصبحت تمطر علينا قنوات فضائية وبرامج خليعة، وأصبحت هذه القنوات تتوالد يوما بعد يوم، وكل يوم يأتون بالجديد من برامج الإثارة أو برامج العنف أو برامج المسابقات، وأصبح الكثير من أولاد المسلمين وبناتهم في المراحل الثانوية والمتوسطة والجامعية في سن الشباب، والتوهج والقوة والبناء، تسأل أين دور الأب؟ أين دور الأم؟ فتجد أن دوره قد ضعف أو تلاشى أو انعدم، لأن فقد الشيء لا يعطيه، وأكثر الآباء غافلون عن أبنائهم، وإذا لم يكونوا غافلين فإن الشيء الوحيد الذي يتقنونه هو فن الأمر والنهي والغلظة والقسوة والتهديد والوعيد والضرب، وهذه الوسائل ما عادت تجدي اليوم. أعرف أبا من الآباء قد منع التلفاز من بيته ومنع الإذاعة من بيته ومنع أشرطة الفيديو الطيبة الصالحة من بيته، وحارب الأشرطة الإسلامية أن تدخل بيته، ومع ذلك أسرته بناته أولاده يستمعون الأغاني وأحدث الأغاني العربية والغربية في غيبته، ويتابعون البرامج السيئة التي تبث في القنوات اللبنانية وغير اللبنانية عن طريق أشرطة الفيديو التي تسرب إليهم في الخفاء، والبنات يتصلن في الهاتف ويعاكسن ويغازلن الليل والنهار وهو لا يدري، لأنه لا يعيش حضورا في هذا البيت، ليس له روح، ليس له وجود، ليس له عاطفة، قد ترك الحبل على الغارب كما يقال، يمنع الأشياء كلها أن تدخل بطريقة نظامية، لكنه لا يدري أن كثيرا من الأشياء تتسرب في الخفاء ودون علمه ودون معرفته. تسأل عن دور الأم فتجد أن الأم ربما تعرف ولا تريد هذه الأشياء، لكن لا حول لها ولا قوة، لأنهم قد غلبوها على نفسها ولم يعد لها عندهم أمر ولا نهي. تسأل عن دور المدرسة فتجد أن بعض الشباب في المدارس أصبحوا يتبادلون، والبنات أيضا يتبادلون الأشرطة ويتبادلون الصور ويتبادلون الحكايات وأشياء من الخبرة السيئة التي ينقلها بعضهم إلى بعض، حتى إن بعض الفتيات يقولن لي إن صديقاتهن ربما اتصلت إحداهن في الهاتف على الجوال على صديقها وأصرت على زميلتها أن تكلمه، وكانت تقول لها انظري أهلك لا يهتمون بك ولا ينظرون إليك ولا يقولون لك الكلمة الطيبة وليس يهمهم من أمرك شيء، بينما هؤلاء الشباب تسمعين منهم الكلام الناعم الكلام الطيب الكلام المؤثر الذي يجعلك تعيشين في جو من السعادة. فأصبحت كثير من المدارس والجامعات مكانا لتبادل الخبرات الفاسدة السيئة وتعويد بعض الناس من الذكور والإناث بعضا على مدارج السوء في ظل غيبة دور الأسرة أو ضعفه. وتأتي إلى دور المساجد أيضا التي لها هذه المكانة والمنزلة والتي هي المعلم الأول والأخير، ولهذا أول ما تفقدون من دينكم آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ومع ذلك تأتي إلى دور المساجد فتجد أن دور المساجد في معظم بلاد العالم الإسلامي ربما يقتصر فقط على أداء الصلاة، ثم يغلق المسجد إلى وقت الصلاة الأخرى. من كان يظن أنه في ظل هذا الوضع الفاسد السيء من الانفتاح الإعلامي والإلكتروني واتصال الناس بعضهم ببعض أنه مع ذلك تكون كلمة الله هي العليا، وتظل هذه الأمة مستعصمة بإيمانها وبدينها وعلى رغم هذه المؤثرات الهائلة. أنا أقول عن نفسي قبل 10 سنوات أو 15 سنة كنت أتخيل أنه بمجرد ما تأتي القنوات القضائية والإنترنت وينفتح الناس ويصبح الشر متاحا لهم أن أحوال الأمة الإسلامية سوف تنقلب رأسا على عقب ولا تكاد تجد الأخيار والصلحاء. لكني كنت أرجع إلى نفسي وأقول وقد كتب لي أن أزور إخواننا المسلمين من الشباب من هذه البلاد وغيرها الذين يعيشون في أمريكا وكندا وبريطانيا وفرنسا وغيرها، ووجدت أن هؤلاء الشباب يذهبون للدراسة فأول ما يذهبون إلى البلد كانوا يسألون عن الجامعة التي توجد في منطقة سياحية قريبة من البحر فيها مراقص وملاهي وفجور وفساد، لأن هذا الذي جاءوا به من بلادهم، فإذا عاشوا في هذه المدينة 4 أشهر أو 5 أشهر بدأوا يبحثون عن الانتقال إلى جامعة أخرى غير الجامعة التي هم فيها. فيقال لهم أي جامعة تريدون وأي ولاية وأي مدينة؟ قالوا نريد مدينة فيها مسجد وفيها مركز إسلامي وفيها شباب طيبون وفيها نشاط إسلامي، نريد أحد يعيننا على الاستقامة. إذن ينبغي أن نتنبه أنه بقدر ما يوجد من ألوان الفساد والانحراف والضخ الفاسد في مجتمعاتنا إلا أن ربنا سبحانه قد أذن وكلمته نافذة أن هذه الأمة عندها استعصام بدينها، وأنه لو ترك الناس وشأنهم ولم يفرض عليهم شيء لا من الخير ولا من الشر، فإن كثيرا من الناس سوف يختارون الخير بطواعيتهم لسبب أنهم يؤمنون برب في السماء له الأمر والنهي وله الدنيا والآخرة وعنده الجنة والنار، وأن الدنيا دار ممر وأن الآخرة دار مقر، وأن العبد إن يعمل مثقال ذرة خيرا يره أو يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذا الشعور الإيماني يدافع وينازع أقوى المؤثرات الشهوانية التي تتسلط على الناس اليوم. ولذلك نجد ولله الحمد المساجد تغص بالمصلين وتكتظ بهم ومشاريع الخير وأبواب الخير والدروس والمحاضرات والإقبال على ألوان الخير والهداية التي فتح الله تعالى على العباد، نجده شيئا لم يكن أحد يتوقعه على رغم قلة ذات اليد. إننا نجد أن جمعية إسلامية تذهب إلى أفريقيا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بجهودها الضعيفة وإمكانياتها البسيطة ومالها اليسير ودعاتها الذين يعدون على الأصابع، فتسلم القبيلة لأكملها، قد يكونون 500 أو 600 أو حتى بضعة آلاف أحيانا، فيسلم شيخهم وزعيمهم ويسلمون كلهم تبعا، وكل ما يريدونه أن يبنى لهم مسجد في هذه القرية أو يحفر لهم بئر أو يبنى لهم مستوصف صغير. بينما ترددت الجمعيات الكنسية النصرانية على هذه القرى وبذلت الأموال الطائلة وأرسلت جيوشا من المنصرين ودعاة السوء والضلالة، فلم يخرجوا بطائل. وأن دولا إسلامية كجزر القمر مثلا دخلها الاستعمار الفرنسي ومكث فيها أكثر من 200 سنة ثم خرج منها وليس فيها نصراني واحد، مع أن الجهل غالب وطاغي ومنتشر. أو الاتحاد السوفيتي الذي كان يحكم الجمهوريات الإسلامية بالحديد والنار والمخابرات والأجهزة الأمنية، ومع ذلك 70 سنة انقشعت في لحظة وصار الناس يبحثون عن دينهم وعن إيمانهم وعن هويتهم. وهذا لا يعني أبدا أنه ليس علينا أن نؤدي واجبا ولا أن نفعل سببا. إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ولو أن أحدنا مثلا كان عنده مزرعة ووضع فيها أشجار لكان يتعاهدها بالسقي والرعاية، ولو أن عند أحدنا شيئا من المال رزقه الله إياه ورثه عن أبويه، فإنه لا يمكن أن يسند أمر تثميره وتنميته إلى مجموعة من العملة أو الموظفين الذين لا يثق بهم دون أن يتابعهم أو يتأكد من دقتهم وضبطهم وأمانتهم. وأعتقد أن رأس المال وأغلى ما يملكه الإنسان قبل ماله هو ولده وذريته. واليوم ولله الحمد والمنة هناك عدد غفير جدا من الشباب في السعودية، أكثر من 70% من السكان هم من الشباب في سن 20 وما دونها. ولو أتيت إلى أي حي أو بيت أو أسرة من أسرنا لوجدت في الأسرة ما شاء الله 10، 15، 8 من الأولاد والبنات، كلهم في عمر الزهور كما يقال، في عمر الفتوة والقوة وعفوان الشباب. هذه نعمة، نعم الإله على العباد كثيرة، وأجلهن نجابة الأولاد. ولذلك علينا أيها الأحبة أن ندرك الواقع الذي نعيشه اليوم، وندرك المسؤولية الضخمة التي تنتظرنا في موضوع رعاية أولادنا، أن نقدم لهم العاطفة الطيبة والمحبة والصدق والحنان، وأن نسمعهم الكلام الذي يحب أن يسمعوه، ونشعرهم في كل لحظة وفي كل وقت أننا نحبهم وأنهم جزء منا. ولا يجب على الأب أن يعتمد على مجرد وجود العاطفة، يقول هو ولدي طبيعي أنني أحبه، لا، ما يكفي هذا، أشعره أنك تحبه. وهكذا بالنسبة للبنت، ينبغي حينما تقدم لها مثلا الدفتر أو العلاج أو الدواء أو الطعام أو الشراب أو اللباس أو أي شيء من الأشياء المادية التي تحتاجها، أن تجعل مع ذلك دائما وأبدا كلمات العطف والحب والحنان، وكيف حالك يا بنيتي، وعساك بخير، وكيف أحوالك اليوم، وكيف اختباراتك، وكيف دراستك، وإذا رأى عليها أثر الصداع مثلا كيف حالك، كيف رأسك، لعلك بخير، تريدين الطبيب، تريدين المستشفى، بحيث تشعرها دائما وأبدا أنك قريب منها وتعطيها العاطفة الطيبة. فهذه البنت مثلا لما تشاهد في المسلسلات كيف أن الممثل يقول للممثلة كثيرا من الكلام العاطفي أو الرومانسي كما يقال، ويعبر لها عن الحب وعن وعن، فإنها لا تتأثر بذلك لأنها وجدت في بيتها ما يغنيها. ولما تجد ذئبا من الذئاب له فحيح كفحيح الأفاعي أو عواء كعواء الذئاب، وهو في الهاتف يغازلها ويعاكسها ويحادثها، وربما يعني قل أحد من النساء إلا وهناك من يحاول أن يتصل بها، حتى بنتك تأكد من ذلك، بل زوجتك تأكد من ذلك أيضا. لكن هذا لا يعني أنها ليست طيبة أو ليست حبيبة، لا، هي كريمة، لكن هناك من يحاول وهناك كثير من الشباب يجربون أي رقم ويتصلون على أي رقم ويحاولون، ولو أنهم ردوا 1000 مرة حاولوا بعد ذلك ربما، بل التي تتمنع عندهم ربما يحاولون معها أكثر وأكثر لأنهم يشعرون بالتحدي. فهنا هذا لا يعني فقدان الثقة كما يحدث عند بعض الناس أو أن يبتلي المرأة بالشكوك، لا، هي مثلك ربما أفضل منك. وأنا أقول لبعض الإخوة، إنسان من أصدقائي تقول له زوجته وهي صادقة: والله لو كشف لك تاريخي كله منذ عرفت نفسي إلى اليوم ما وجدت فيه شيئا أستحيله أو أحب أنك ما تراه، كل أعمالي ولله الحمد في السر والعلانية سواء. هذا مستوى راقي عند كثير من الأخوات، لكن قولوا لي بالله عليكم ودعونا نكون صرحاء، كم واحد منا عنده استعداد أن يقول لزوجته: والله لو كشف لك تاريخي كله منذ عقلت وبلغت إلى اليوم سره وعلانيته وأوله وآخره وقليله وكثيره في حضري وسفري لم أجد في هذا التاريخ شيئا أستحمله أو أضع يدي عليه لئلا ترينه، كل تاريخي أبيض. من منا يستطيع أن يقول هذا؟ إنه أندر من النادر. إذن ليس المقصود فقدان الثقة بأزواجنا ولا ببناتنا ولا بأولادنا، ولكن المقصود أن نمنحهم من العواطف الطيبة والتوجيه الحسن ما يعينهم على الاستقامة. وهكذا أيضا يكون عندنا من الكلام الطيب لأولادنا، ليس فقط في المنع. بعض الآباء يجيدون فن المنع: البنت لا تذهب إلى قريبتها، لا تذهب إلى المدرسة أحيانا، لا تذهب حتى إلى ربما البعض حلقة تحفيظ القرآن الكريم أو دار تحفيظ القرآن الكريم. وهناك ولله الحمد من مظاهر الخير في هذا البلد دور التحفيظ النسائية التي كتب الله من ورائها خيرا كثيرا لبناتنا وأسرنا ونسائنا، ومع ذلك ربما الأب يمنع بنته لشدة غيرته حتى من الذهاب إلى حلقة تحفيظ القرآن، فضلا عن أن تذهب إلى زواج أقاربها الذي لا بد من الذهاب إليه أو إلى بعض الأشياء المباحة التي لا بد للمرأة منها. فبعض الآباء قد يتقنون فن المنع فقط، ولكن لا يتقنون فن تقديم البديل للبنات: أعطها كتبا، أعطها أشرطة، قدم لها، بل اجعل لها بعض البرامج الإعلامية وغيرها المفيدة التي فيها وعظ وإرشاد ودعوة وإصلاح وتربية وخير. فإن النفوس كما يقول العلماء لا تترك شيئا إلا لشيء. الإنسان ما خلق ليجلس، خلق ليعمل ويتحرك. العين خلقت للنظر، والأذن خلقت للسمع، واللسان خلق للكلام، واليد خلقت للأخذ والعطاء، والرجل خلقت للمشي، والإنسان كله سمي إنسانا لأنه يلوس، يعني يتحرك ويذهب ويجيء. طيب، إذا هذه الأشياء إذا أشغلتها بالخير، بالنظر الحلال أو المباح أو السمع أو اللسان أو اليد أو الرجل، إذا وظفت هذه الأعمال بالخير كان خيرا، وإلا فإنها تلقائيا تذهب إلى الشر. إذن مجتمعاتنا اليوم أيها الأحبة أصبحت مفتوحة، أصبحت وعاء أو ميدانا يضخ فيه من ألوان المواد المؤثرة والسيئة من أعدائنا الكثير، وجعل الله تعالى لنا هذه المناشط الخيرية التي تنطلق من المسجد ومن جمهور المسجد لمحاولة التأثير على الناس وصياغتهم صياغة شرعية وإيجاد القوة والإيمان الذي يحميهم من الذوبان والانصهار والتلاشي تحت وطأة وسائل الهدم والتخريب. فالمعد لعلاقتنا بأسرنا ومساجدنا وأنشطتنا لنعد لها قوتها ووهجها ونظارتها أيها الأحبة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الأشياء المجربة في قوة التأثير على أسرنا، على أولادنا، على طلابنا في المدارس، على جيراننا، صفاء القلوب. فإذا استطعنا أن نجعل قلوبنا صفحات بيضاء نقية ليس فيها إلا الحب والود والرحمة والشفقة، كتب الله تعالى لنا التأثير والقبول. وهذا سر من أسرار تأثير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وسيدهم وإمامهم محمد عليه الصلاة والسلام بعث بالرحمة للخاص والعام، والمؤمن والكافر، والبر والفاجر، والقريب والبعيد، والحي والميت، كما قال له ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان قلبه صلى الله عليه وسلم أصفى من ماء الغمام، وأطهر من الطهارة ذاتها، وأنقى من النقاء. أوذي في الله وما يؤذي أحد، وطرد من بلده، وحورب، وقتل أصحابه. فجاءه بعض أصحابه يقولون: يا رسول الله، ألا تدعو على الكفار؟ ألا تلعن الكفار؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني رحمة ولم يبعثني لعانة. وجاءه اليهود فقالوا: السلام عليك يا محمد، يتظاهرون بأنهم يلقون له تحية الإسلام وهي السلام، ولكنهم يقولون في الحقيقة السام، والسام هو الموت والهلاك، فيدعون عليه بالهلاك وبالموت. فيقول لهم صلى الله عليه وسلم: وعليكم، يعني كلنا نموت نحن وأنتم. فقالت عائشة رضي الله عنها: وعليكم السام واللعنة، تلعنهم وترد عليهم. قال: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله ولا ويكره الفحش والتفحش. قالت: يا رسول الله، ألم تسمع ما قالوا؟ قال: ألم تسمعي ما قلت؟ قالوا: السلام عليكم. قلت: وعليكم، كلنا نموت، كل نفس ذائقة الموت. أهل مكة يظهر بهم صلى الله عليه وسلم في غداة دون أن يحتسبوا، بعدما طردوا من بلده وأخذوا بيوت المسلمين وقتلوا أصحابه وطردوهم إلى الحبشة وإلى المدينة وحاربوه، بل أرسلوا من يحاول طرد الصحابة حتى من الحبشة. ومع ذلك: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، هذا الذي نظنه بك، وهذا الذي نعرفه من تاريخك الماضي الطويل، عرفنا منك أنك رجل متسامح كريم، ولا نظن بك إلا خيرا. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فيعفو عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. يأتيه الرجل وهو نائم تحت شجرة صلى الله عليه وسلم، فيشهر السيف على رأسه ويقول: يا محمد. فيصحى النبي صلى الله عليه وسلم من نومه وينظر، فإذا برجل من أقوياء العرب وأشدائهم وقد رفع السيف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: من يمنعك مني؟ قال: لا أحد. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا لا، ولكن أعاهدك أن لا أحاربك ولا أكون مع قوم يحاربونك. فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به إلى أصحابه يضرب لهم به المثل: لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل الله في خيل محمد، لك المدلج الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدى، فأهتدي، هداني هاد غير نفسي، ودلني على الله من طردته كل مطردي. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. وما حملت من ناقة فوق ظهرها أبر وأوفى ذمة من محمد. فهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقرب لنا أعظم الأمثال في الكرم والتسامح وصفاء القلب وصدق النية وسلامة السريرة. يا أخي الكريم، يا أخي المسلم، هذا المسجد يفترض أن يكون مدرسة تتعلم من خلالها طهارة القلب. كن حسن النية، كن صافي القلب. ما الذي يحملك على أن تذهب وتجيء وتقبل وتدبر وتنام وتقوم وتأكل وتشرب وتسافر وتستقر وقلبك محمل بأثقال وأثقال وأثقال من العداوات والبغضاء والكراهية والذكريات المؤلمة، هذا تبغضه لمشكلة مادية، وهذا خلاف على أرض، وهذا خلاف على وظيفة، وهذا ربما بسبب كلمة واحدة فقط أو موقف عابر. القلب ضيق، ما يتسع لكل هذه المعاني وكل هذه الأحوال، وأنت بحاجة أولاً إلى أن تكون سعيداً في نفسك، ثانياً أن تكون حراً طليقاً بعيداً عن مؤثرات الهوى والحقد والحسد وبغضاء القلوب، وثالثاً لأن تكون مؤثراً على زوجك، على ولدك، على أقربائك. وأعظم باب تدخل منه على هذا كله، تدخل منه على السعادة والأنس والرضا والاستمتاع الطيب بالحياة الدنيا، وهذا مكسب لا يستهان به، وأيضا أعظم باب تدخل منه على حسن العلاقة مع الآخرين وعلى التأثير عليهم هو باب المحبة وباب الرضا والتسامح وصفاء القلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم أو أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالقلب هو موضع نظر الرب. بالله عليك تفقد قلبك. نحن نتنافس الآن أحيانا في أعمال صالحة، أينا يأتي إلى المسجد أولا، أينا يقرأ القرآن أكثر، أينا يصوم أكثر، وهذه كلها أشياء جيدة ولا شك فيها، لكن هناك أمر لا نتنافس فيه لأنه خفي، وهو أعظم من ذلك كله، ألا وهو من أتى الله بقلب سليم، قلب صافي يحب الخير للناس، يفرح إذا أصابوا ويحزن إذا أخطأوا. يروى أن عثمان رضي الله عنه جاءه قوم فقالوا له: إن في البيت الفلاني أناس يغنون ويشربون الخمر واجتمعوا على فجور وفحش ولهو، وهو الخليفة. فذهب إليه، فلما جاء وجدهم قد تفرقوا وانصرف كل منهم إلى حال سبيله، فحمد الله واعتق عبدا على ذلك، أنه لم يزدهم، أنهم تفرقوا، بمعنى أنه فرح أن لم يرى مسلما على معصية. لكن هل نحن كذلك اليوم؟ هل أنني اختلفت معك عن شخص معين، هل هو يصلي الفجر أو لا يصلي الفجر؟ فقلت لك: هذا الإنسان لا يشهد صلاة الفجر مع الجماعة. أما أنت فقلت: إنه محافظ عليها. واتفقنا أن نصلي في المسجد لنتأكد من الحقيقة بأنفسنا. ذهبنا إلى صلاة الفجر في مسجده، أنت بلا شك تود أن تراه في المسجد ليصدق ما قلت، لكن الآخر الذي قال لك إنه لا يصلي لو رآه في المسجد لحزن. لماذا؟ لأن هذا يثبت عدم صدق دعواه. إذن لا تدعي على إخوانك المسلمين إلا كل خير، ولا تفرح لهم إلا بالخير، ولا تحزن إلا لما يصيبهم من شر. وكلما سمعت أن مسلما توفق في دينه فاستقام بعد انحراف أو اهتدى بعد ضلال أو حصل له خير في دنياه بغنى أو زواج أو وظيفة أو ترقية أو بيت أو ولد أو ما أشبه ذلك، عود نفسك الفرح لتعيش في أفراح دائمة وعرس لا ينقطع. وأيضا تأكد أن الله تعالى يكتب لك الأجر والثواب على هذه المشاعر الطيبة الرقيقة التي تستشعرها إزاء إخوانك المسلمين. فيا إخواني الأكارم، هناك منطقة هي أهم المناطق على الإطلاق، وهي أكثر المناطق ظلمة وأكثرها إهمالا عند الكثير منا، ألا وهي منطقة القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلنعود أنفسنا وقلوبنا على معاني الحب والمودة لإخواننا المسلمين القريب منهم والبعيد، وعلى معاني الحزن لما يصيبهم، وأن نشاركهم في سرائهم وضرائهم سواء كانوا من جيراننا أو من الأبعدين أو في مناطق أخرى أو دول أخرى، فإن المسلمين لا يحول بينهم حائل ولا حاجز من حدود جغرافية أو سياسية أو تباعد أو ما أشبه ذلك، فكلنا أمة واحدة أيا كانت قبائلنا وأسرنا وشعوبنا وجنسياتنا. ينبغي أن نحيي هذه المعاني في نفوسنا ونتفقد قلوبنا ونعيش بروح الإسلام الصحيحة حتى ونحن نعايش حياتنا العادية، فنأكل ونشرب وننام ونضحك ونحن نستشعر هذه المعاني التعبدية الراقية. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم اجعل قلوبنا كما تحب وترضى، وأعمالنا كما تحب وترضى، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم إنا نسألك السداد في القول، اللهم إنا نسألك صالح الأعمال، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، اللهم أصلح أحوال المسلمين كافة، اللهم أصلح أحوالهم، اللهم أغلق قراءهم، اللهم أطعم جياعهم، اللهم اهد ضالهم، اللهم اجمع شتيتهم، اللهم أصلح أمورهم كلها يا حي يا قيوم، اللهم ولي عليهم خيارهم واكفهم شرارهم، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وعلمهم من جهالة واهدهم من ضلالة وبصرهم من عمى واجمعهم من شتات وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. لا إله إلا أنت، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح شباب المسلمين وفتياتهم وكبارهم وصغارهم يا حي يا قيوم، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.